في مختصر فقه الأسماء الحسنى، في مختصر فقه الأسماء الحسنى، الكفيل الوكيل، الكفيل الوكيل. يقول تعالى عشان ما يتكلمش خالص، خدي خدي يا ولد. بسم الله الرحمن الرحيم. اسم اليوم الكفيل الوكيل. يقول تعالى: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا وقال تعالى: فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ماذا يعني الكفيل؟ الكفيل معناه القائم بأمور الخلائق، المتكفل بأقواتهم وأرزاقهم. يقول لك فلان كفيله يعني معرفش هيطلع ايه ورق ايه، عشان كفيله هو لا يسمح له يدخل. او أما في الكفيل اللي هو الله عز وجل، ده بالنسبة للبشر. الكفيل البشر عبد لا يملك نفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. إنما الكفيل ربي قائم بأمور الخلائق جميعها، متكفل بقوتك ورزقك وأكلك وشربك. الكفيل يدوب هيتكفل إن أنت تدخلي ولا تخرجي مكان ما، لكن لا يتكفل برزقك ولا يتكفل بأكلك ولا يتكفل بعافيتك ولا يتكفل بشفائك ولا يتكفل بحفظك ولا يتكفل بعطائك. هذا هو الكفيل ربي. هذا ومن صدق مع الله بذلك ورضي بربي كفيلا أعانه ربي على الوفاء ويسر له الأمر من حيث لا يحتسب. إذا كنت عندك يقين إن كفيلك هو الله، إن ما حدش بيرزقك إلا ربي، إن ما لا إنسان يستطيع أن يجلب لك الخير إلا الله، هو ده كفيلك. هذا هو الذي يكفلك ربي سبحانه وتعالى. وأما الوكيل وأما الوكيل معناه الكافي الكفيل يعني برضو واخد اللي هو إيه، ما هو وكيل الكفيل. نعم. والوكيل قيل معناه الكافي الكفيل، يعني واخد برضو من أنه إن هو الإيه الكفيل اللي إحنا قلنا معناه سابقا. أعم بقى، الوكيل هو الكافي الكفيل، وهو عام وخاص. الوكيل عام وخاص، انتبهوا لأن السؤال هيبقى في هنا. وأما العام فيدل عليه قول ربي وهو على كل شيء وكيل، وقوله تعالى: والله على كل شيء وكيل. يعني إيه معناه في الآية دي؟ قال لك أي ده العام، الآية دي تتعلق بالعام يا بناتي، أي المتكفل بأرزاق جميع المخلوقات وأقوات جميع المخلوقات والقائم بتدبير شؤون الكائنات وتصريف أمورها بصفة عامة. وأما الخاص يدل عليه قوله تعالى: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. الخاص يدل عليه قول ربي سبحانه وتعالى: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ده الخاص يا بنات. يبقى العام ايه؟ العام الآية اللي بتقول ايه؟ والله على كل شيء وكيل، وهو على كل شيء وكيل. انما الخاص وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، وقولي وقالوا حسبنا الله ونعم. ده الخاص اللي هو خاص بايه؟ نعم الكافي لمن التجا اليه، الحافظ لمن اعتصم به، خاص هذا بعباده المؤمنين المتوكلين. حسبنا الله ونعم الوكيل، هيقولها للمؤمن الذي يعلم أنه ليس له وكيل إلا الله عز وجل. فالتوكل على الله وحده هو الأصل لجميع المخلوق، المقامات، مقامات الدين. ومنزلة التوكل كمنزلة الجسد من الرأس، فكما لا يقوم الرأس إلا على البدن، فكذلك لا يقوم الإيمان ومقاماته إلا على ساق التوكل. مش هكوني بتوحيد الله إلا وإنت عارفة إيه أتوكل عليك يا ربي. خلي بالكم، إلى هنا انتهى تفسير الكفيل الوكيل. طب السؤال إيه بقى؟ بس خلي بالكم برضو في الكفيل ده، يعني في ثمرات، يعني ثمرات في حياتنا إن رب الكفيل الوكيل. إيه ثمرة في حياتك لما تعرف إن رب كفيلك وكيلك؟ أي ثمرة في حياتك؟ أول ثمرة من ثمرات حياتك إنه إذا عرفت إن ربك هو المتولي أمر عبادي، متولي أمر إيجادك وخلقك وإعدادك وإمدادك ورزقك وحياتك وموتك وأصناف النعم، يستلزم منك إيه؟ العبادة له وحده. تعبدني نفسك ولا هواكي؟ هتبقي نفسك ترضي الناس مع انك ما تعرفيش ان ربك هو الكفيل الوكيل. عايزه كل همك ان انت ترضي الناس، لانك نسيتي تماما ان كفيلك والله، ان اللي بيرزقك والله. الناس ما بترزقش حد، ولا تملك لحد شيء، ولا تملك ليك رزق، ولا تملك ليك حياه، ولا تملك ليك. اللي يملك اسباب الرزق هو الله. لما واحد مثلا يقول له واحد انا هحرمك من كذا، لا يملك، الذي يملك هو ذلك ربي. ولذلك منه الإعداد ومنه أصناف النعم. هذا يستلزم عبادة ربي وحده لا شريك له، هذا يستلزم محبة ربي، هذا يستلزم صدق التوكل على الله، يعني متوكلة ومطمئنة. اللي انت بتركين عليه ده ركن شديد قوي، تركين على بشر لن يعينك البشر في شيء، لكن لما تقولي توكلت عليك يا رب ليس لك يا رب السؤال، كفاك يا بنتي، كفاك، كفاك أن أمر كله على الله سبحانه وتعالى لا شريك له، فتزدادي إجلالا وتزدادي محبة وتزدادي خوفا وتزدادي رجاء وتزدادي شكرا وتزدادي حياء. كل ده هيبقى في قلبك مجرد تعرف أن أنت ربنا هو إيه الكافي الوكيل. ولزي القيلة في النقطة الثانية، قالك لما علم العبد أن الوكيل والكفيل هو الضامن لرزق العباد المتكفل بأرزاقهم، فإن الإيمان يمحو القلق والهلع من الرزق. يعني البنت اللي تيجي الأم تفكر يا ترى بنتي هيجي لها عريس، يا ترى بنتي هيجي لها زوج، يا ترى البنت دي هبدأ، هي متوكلة على الله. سيب الأمر ربك، لو في الزوج صلاح هيجي لها، لو في الزوج صلاح هيجي لها الزوج. ولذلك هنا هيمحو من قلبك القلق والهلع، لأن الرزاق من؟ اللي يرزق كل ذلك. فيجعل العبد في طمأنينة وفي سكينة، لأنه متوكل على ربي في قلب كل نعمة من النعم. يجعلهم يأخذون بالأسباب المشروعة في طلب الرزق، وينأون بأنفسهم على الأسباب الإيه؟ المحرمة. منها أيضا من أثر الاسم، من أثر الإيمان بهذين الاسمين الكريمين، الثقة الكافية بولاية ربي، إنك عندك ثقة شديدة بكفالة ربي ليكي، عندك ثقة شديدة بنصرة ربي ليكي، عندك ثقة شديدة بإحسان الظن بالله سبحانه وتعالى. هذا كله يبث في قلبك رجاء شديد، يبقى عندك رجاء بكرة أفضل من النهاردة إن شاء الله، عندك رجاء في الله سبحانه وتعالى، فلا يكون عندك فزع ولا خوف ولا إحباط ولا تشاؤم، لأن الراعي الذي يتولى رعايتك وربي سبحانه وتعالى، ويكون ذلك بكمال التوحيد والتقوى والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالطاعات، وهذا قليل من كثير في ثمرات هذا الاسم. طب تعالوا نبدأ للسؤال، نسيتوا الكلام اللي كنت بقوله على الكفيل، على الكفيل الوكيل. طيب، طب هنسأل وهنشوف بقى دلوقتي إحنا انتبهنا ولا لا. حسبنا الله ونعم الوكيل يا بناتي. قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، جميل هذا الدعاء، حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال له الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم يلتزم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو ها؟ فضل عظيم ولا الفضل العظيم؟ فضل غير القلب. طيب السؤال التالي، اسم الله الوكيل معناه الكافي ولا الكفيل ولا الاثنين؟ ها ارفعوا ايدين كده اشوف، واحد ولا اثنين؟ الاثنين. طيب جزاكم الله نجحت في السؤال الاول. طب السؤال الثاني، قال تعالى والله على كل شيء وكيل، تدل هذه الآية على واحد أن الله هو المتكفل بأرزاق جميع المخلوقات وأقوتها والقائم بتدبير شؤون الكائنات، أم الكافي لمن التجأ إليه والحافظ لمن اعتصم به، أم جميع ما سبق؟ يعني ها ها رقم ها ها ها العام العام ألف ألف، ما انت قلت يا زهر اللي قالوا ألف، اللي قالوا اثنين دول الزاء الكافي لمن تجا اليه الحافظ من عصبي الخاص، مش انا قلت لكم عام وخاص، وقلنا العام قلنا الخاص، وقلنا الخاص ده في آية وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، وقلنا الخاص في حسبنا الله ونعم الوكيل، وقلنا العام في والله على كل شيء. يبقى الآية الأولى ولا الثانية ولا الأولى؟ لأن دي العام العام. أحسنتم ما شاء الله، أنا صحيحين معايا، برافو عليكم، أحسنتم. طيب قيل فائدة في ذلك، إذا اعتمد القلب على الله وحده لا شريك له صح إخلاصه وقويت معاملته مع الله وزاد يقينه وصلحت أحواله كلها. أقولها لكم مرة ثانية، إذا اعتمد القلب على الله وحده، يعني كل أمورك وكل أمور حياتك معتمدة على مين؟ فوض أمرك إلى الله عز وجل. إذا اعتمد القلب على الله وحده لا شريك له صح إخلاصه، هتجد كل أعمالك بتعملها لله سبحان الله، كل عملك من غير ما تقولي ده بتبخلص ولا لا. اذا صح اعتمادك على الله، يعني مش شايفه في مش شايفه حاجه ابدا في الكون الا ربك من فوق عرشك. فاذا اعتمد القلب على الله وحده لا شريك له صح اخلاصه وقويت معاملته مع الله، تجد الانسان يعني ايه قويت معاملته مع الله؟ هو معتمد اعتماد تام على الله، هتلاقي تجدي بقى كل عمله هتلاقيه ايه؟ مفوض امره، رجاؤه، حسن ظنه، اخلاصه، خوفه، شكره، كل اعماله هتبقى سبحان قويه معاملته، قويه معاملته. بقى الانسان ده عبد رباني، كل حاجته لمن؟ هو لله، ما لا ينظر في حياته، ما فيش حاجه في حياته بينظر لها الا هو ايه؟ امامه هدف واحد هو ارضاء ربي. وزاد يقينه، زاد يقينه بمن؟ بالله عز وجل، وصلحت أحواله كلها، تجري ساكن مطمئن راضي حامد شاكر، حاسس إنه ربنا أعطى كل النعم، اللهم لك الحمد يا رب العالمين. هو مش محتاج أعظم من ذلك، هو بس مش محتاج إلا حاجة واحدة فقط، إن ربنا سبحانه وتعالى يميته مسلما، زي ما سيدنا يوسف عليه السلام كده، الدعوة اللي هو تمناها يوسف عليه السلام إنه يموت على الإسلام ويحشره في زمرة الصالحين. يبقى له هدف واحد، ليس له هدف في الدنيا إلا أنه ربنا إيه؟ يتوفى مسلما ويلحقه بالصالحين. اللهم نسألك أن تتوفانا مسلمين وأن تلحقنا يا رب العالمين بالصالحين. هنا يا بناتي برضه عايز أقول لكم في شرح صحيح البخاري